كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصير في أمر الله. ولو فرضنا أن واحدا من عباد الله ابتلي بشيء من الأمراض أو نحوها وهو لم يفعل شيئا، فإنها لا تكون من جنس الأنبياء والرسل، يكون رافعا في الدرجات وتعظيما للأجور، وليكون قدوة لغيره يتعسى غيره الصبر والاحتساب. فالحاصل أن قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يقع للأنبياء وبعض الأخيار، وقد يكون ذلك في بسبب المعاصي يكون عقوبة لها، كما هو الغالب على الناس أنهم يستحقون عقوبة الله بإصرارهم على المعاصي وعدم المبادرة بالتوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. أمامي رسالة سماحة الشيخ بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: منصور صالح من الرياض، أخونا رسالته مطولة، ملخصها أنه شاب في 22 من عمره يشكو قلة ذات اليد، ويشكو أيضا من عنت العزوبة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه الشرعي في هذه الناحية. لا ريب أن الزواج من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن البصر. والله يقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق من الله يعونهم: ذكر المتزوج ويجيب الأثار، والذي المتزوج يجيب الأثار يعني يقصد الأثار. فالله يعين سبحانه وتعالى. فنصيحتي لهذا الشاب السائل أن يفعل الأسباب التي يستطيعها حتى يتزوج، إما بقرض وإما بالاستدانة، يشتري شيئا إلى أجل معلوم ويبيعه والله يوفي عنه ويتزوج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم استدان، وهو أفضل الخلق استدان، ومات وعليه دين عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بالاستدانة ولا حرج في الاستدانة، إما من طريق القرض أو من طريق أن يشتري حاجات كسيارة أو غيرها إلى أجل معلوم ثم يبيعها هو إلى يبيعها بنقد ويتزوج. ولا بأس بذلك. وهنا ولدينا مشروع، لكنه يطول مشروع مساعدة المزوجين، وهذا له شروط خمسة. الأول منها أن يكون سعوديا وهكذا الزوجة المخطوبة. الثاني أن يكون عاجزا بالبينة، مثبتا إلى المحكمة أنه عاجز عن النفقة عن الزواج يعني عن المهر. ثالثا يتم العقد بينه وبين أهل المرأة ولكن يبقى الدخول. الرابع أن يكون هذا أول زواج، أو قد تزوج لكن ما تزوجته، أما المطلق لا، ما عندنا له مساعدة. الخامس أن يكون أن يثبت أنه محافظ على الصلاة في الجماعة من أهل المعرفة به في مسجده. فإذا تم الشروط يساعد 25,000 على إحسان المحسنين. هذه أمور من أهل الخير، من زكوات أهل الخير ومساعداتهم 25,000 إذا تمت هذه الشروط الخمسة. يساعد بها، لكنها قد تتأخر لأن الناس كثيرون ينتظرون الآن، قد يبلغون الألوف والمال ليس بالكثير الذي يأتي لهذا المشروع، فلهذا قد يتأخر 5 أشهر 6 أشهر ما يأتيه الدور أو أكثر من ذلك. بسيطة. نعم. 6 أشهر ليست بشيء. فإذا رأى أن يقدم لهذا المشروع ويثبت هذه الشروط فلا بأس، لعل الله يسهل له أمره. وإن استدان أو اقترض حتى يكون أعجل فهذا